السماء أدلا يا أدي تبتغي منك العطاء رباه يا رباه يا رب السماء أدلا يا أدي تبتغي منك العطاء فمنن علينا ربنا رب السماء بالنصر إنا نبتغي رفع البلاء فمنن علينا ربنا رب السماء بالنصر إنا نبتغي رفع البلاء